انتهينا من الحديث الأول وكنا بصدد الحديث الثاني وكنا بصدد بيان مفرداته، وانتهينا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن شرقوا أو غربوا. ذكرنا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، بأن للعلماء في هذا الحكم الشرعي كم من مذهب ذكرنا هناك؟ ثمانية أقوال أو ثمانية مذاهب. المذهب الأول من تلك المذاهب أنه يشمل الفضاء المنع مطلقا، منع التخلي إلى جهة القبلة، أي منع قضاء الحاجة إلى جهة القبلة سواء كان ذلك في الفضاء أو في البنيان، عملا بهذا الحديث وكذلك بالحديث التي دلت على النهي مطلقا. المذهب الثاني من هذه المذاهب جواز ذلك مطلقا استدلالا بحديث بحديث عبد الله بن عمر الذي دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وكذلك بحديث جابر الذي فيه لأنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة بقضاء حاجته قبل أن يقبض بعام. المذهب الثالث من هذه المذاهب الثمانية أجمعوا بين الأحاديث، الحديث عبد الله بن عمر يحمل على البنيان والحديث يحمل على الفضاء. حديث أبي أيوب هذا يحمل على الفضاء وحديث عبد الله بن عمر يحمل على البنيان، وهذا المذهب قد بني على الجمع بين النصوص، بين النص القولي والنص الفعلي، فحملوا أقواله صلى الله عليه وسلم على الفضاء وحملوا فعله صلى الله عليه وسلم على البنيان، وهذا الجمع هو الذي ذهب إليه الجمهور ورجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال بأنه هو أعدل الأقوال، وقال بأن فيه إعمال النصوص كلها، ومعلوم بأن إعمال النصوص كلها أفضل من الأخذ ببعضها وترك البعض الآخر، لأنه إذا أخذنا بالترجيح فسنلجأ إلى ترك بعض الأحاديث، وترك بعض الأحاديث شيء صعب، لا يطرق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحجة قوية. المذهب الرابع من المذاهب الثمانية المنع مطلقا في الاستقبال والجواز مطلقا في الاستدبار. هذا الحديث مبناه وهذا القول مبناه ومستنده شو مستنده؟ حديث عبد الله بن عمر مستنده صحيح الذي ورد فيه الاستقبال فقط. وهذا المذهب رد، لماذا رد؟ قلنا بأنه مردود. هذا أخذ ببعض الروايات وترك البعض الآخر، وروايات رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ بها كلها، فهذا المذهب ضعيف لأنه ترك رواية أخرى هي من زيادة الثقة، وزيادة الثقة يجب الأخذ بها. المذهب الخامس هذا المذهب يحمل النهي على الكراهة، النهي الوارد في حديث أبي أيوب وغيره على الكراهة، وحديث عبد الله بن عمر يكون قرينة لحمل النهي على الكراهة. وهذا المذهب أيضا ضعيف، لماذا كان ضعيفا؟ لأن القول مقدم على الفعل، ثم إن القول خطاب للأمة، قوله لا تستقبلوا خطاب للأمة خاص بالأمة. المذهب السادس من هذه المذاهب المذهب السادس بالترتيب المنع من الاستدبار في السحاري، وهذا القول أو هذا المذهب مبناه مبناه يعني مستنده أولا اي نعم صح في نعم اي نعم رواية عبد الله بن عمر وهذا ضعيف لأنه قد أخذ أصحابه ببعض الأحاديث وتركوا البعض الآخر. المذهب السابع من المذاهب التي سبق ذكرها نعم أن النهي شامل للقبلتين معا، القبلة التي هي الكعبة والقبلة التي هي بيت المقدس. هذا المذهب قلنا بأنه ضعيف. لماذا؟ لأنه بني على دليل ضعيف، على حديث ضعيف، وما بني على ضعيف فهو ضعيف. المذهب الثامن نعم أن النهي خاص بأهل المدينة ومن كان على سمتها، وهذا المذهب أيضا ضعيف. لماذا كان ضعيفا؟ نعم تماما، لأن فيه تخصيصا بدون مخصص. يبقى المذهب الذي هو أظهر المذاهب في الرجحان هو إيه؟ نعم هو الجمع بين الحديثين بأن يكون النهي في القضاء دون البنية. نعم، وكذلك المذهب الذي حديثين الأولين. نعم صحيح. إذن يكون عندنا مذهبان صحيحان، أحدهما أظهر والآخر ينبغي الأخذ بالاحتياط به، وهو كون الأحاديث الفعلية خاصا به صلى الله عليه وسلم، والأحاديث القولية عامة بالنسبة لنا. وهذا يقتضي منا أن نحتاط حتى في البنيان، فإذا كنا في البنيان فينبغي أن نحتاط، بمعنى أن لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها. ولذلك رأينا أبا أيوب في نهاية الحديث عندما زار الشام بعدما فتحت، فإنه رضي الله عنه كان ينحرف، لأنه وجد الكنفة قد بنيت على جهة القبلة، لأن أهلها لم يكن عندهم دين ولا إسلام يوجههم في هذه القضية ولا في غيرها من قضايا الحياة، ومن ثم بنوا كنفهم إلى جهة القبلة. وهذا الصحابي احتياطا كان ينحرف حتى لا يستقبل القبلة، ثم يقول ونستغفر الله تعالى، أي نستغفر الله لمن فعل ذلك، أو نستغفر الله لأنفسنا، الظاهر أنه يقصد يستغفر الله لمن فعل ذلك حيث بنى الكنفة مستقبلة القبلة. ذكرنا فيما سبق أيضا علة هذا النهي، وأن العلماء قد اختلفوا فيها على قولين. القول الأول أن ملائكة تصلي في الفضاء. القول الأول نعم لحرمة القبلة وتعظيمها وإجلالها، لأن القبلة لا نتوجه إليها إلا في أشرف المقامات، وهي الصلاة مثلا، ولذلك نهي عليها لحرمتها. العلة الثانية أو القول الثاني في التعليل في هذا النهي نعم أن الملائكة يصلون إلى أن يكون بيننا وبين القبلة، فاحتراما لهؤلاء العباد الصالحين لا نستقبل القبلة. لكن القول الأول وهو القول الأول هو الراجح، وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتقي استقبال القبلة ولو كان في البنيان، لأن إذا كانت العلة هي الحرمة فإن هذه العلة عامة في الفضاء وفي غيره، ومعلوم أن الحكم يعم بعموم علته، يعني إذا كانت العلة عامة فإن الحكم أيضا يكون عاما، وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث هنا ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن فالواو هنا للعطف، ولكن للاستدراك، والاستدراك يقول النحاة فيه هو إيه؟ نعم تعقيب الشيء بنفي ما يتوهم ثبوته أو ثبوت. أيوة. لما قال لا تستقبل، فهنا عقب على هذا النفي بقوله لكن شرقوا. إذن ماذا حمل لنا الاستدراك الآن؟ هل حمل النفي أو الإثبات؟ حمل الإثبات لكن شرقوا، أي إذا أردتم قضاء حاجتكم فشرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا. هذا الخطاب الآن إنما يصلح لمن كان بالمدينة ومن على سمتها، ولا يكون لغير أهل المدينة ومن على سمتهم. لماذا؟ لأنه لو تركناه عاما لأهل الأرض كلها من المسلمين لكان فيه تخالف وتعارض مع الأحاديث الأخرى التي نهت عن استقبال القبلة واستدبارها. لماذا؟ لأن هناك من البلدان من تكون القبلة على جهة شرقهم أو على جهة غربهم. لذلك نقول الخطاب هنا خاص بأهل المدينة ومن كان على سمتهم. والذي خصصه إيش هو؟ نعم، خاطبهم خاصة. وهناك أحاديث تدل على أن الخطاب خاص بهم. إذن أهل المدينة ليست قبلتهم على جهة الشرق ولا على جهة الغرب، وإنما قبلتهم على جهة نعم قبلتهم على جهة الجنوب. لذلك كان هذا الخطاب خاص بأهل المدينة، فأهل المدينة عندما يستقبلون الشرق بقضاء حاجتهم أو يستقبلون الغرب بقضاء حاجتهم لا يكونون في ذلك الوقت مستقبلين القبلة ولا مستدبرين لها، لأن الكعبة ليست على جهة الشرق ولا على جهة الغرب. أما نحن هنا فإن القبلة على جهة شرقنا، ولذلك لا يجوز لنا أن نشرق ولا أن نغرب، فهذا الخطاب لا يمكن أن ندخل فيه نحن مثلا. لماذا؟ لأن القبلة على جهة شرقنا، فنحن يجب أن نتجه إما إلى الجنوب وإما إلى الشمال، فإن اتجهنا إلى المشرق أو إلى المغرب فنكون قد خالفنا الأحاديث الدالة على نهي عن استقبال القبلة بقضاء الحاجة أو استدبارها، أي نكون قد خالفنا هذا الحديث نفسه الذي جاء في بدايته لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها. فقوله لكن شرقوا أي اتجهوا إلى جهة المشرق، أو غربوا أي اتجهوا إلى جهة المغرب. ثم قال قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه بعدما فتحت الشام، فتحت الشام ودخلها الإسلام، ذهب ليزورها، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يذهبون في الآفاق إلى المدن والقرى لتعليم الناس سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، والناس كانوا يرحبون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون منهم الدين والسنة النبوية. فلما ذهب إلى الشام انظروا إلى دقيق دقة الملاحظة لهذا الصحابي ولغير من الصحابة، دقة الملاحظة في أمور دينهم، كانوا يدققون الملاحظة في أمور الدين. ولذلك عندما دخل إلى كنف من كنف أهل الشام نظر فإذا هي متجهة نحو القبلة أي نحو الكعبة، فلما وجدها متجهة نحو الكعبة انحرف في قضاء حاجته، انحرف في قضاء حاجته حتى لا يكون مستقبلا للكعبة. ثم قال ونستغفر الله، أي نستغفر الله لمن فعل ذلك، أي بنى الكنفة ووجهها إلى القبلة، أو نستغفر الله في هذا الفعل. والظاهر أنه أي الاستغفار فصد به الذين بنوا هذه القنوت، لأن الصحابية أبا أيوب رضي الله عنه لم يفعل شيئا يستحق عليه الاستغفار، إذ هو الآن قد انحرف، فهو انحرف لأنه يقول فننحرف ونستغفر الله، أي كلما انحرفنا عن الاتجاه إلى القبلة تذكرنا باني هذه الكنوت حيث بناها بناء مخالفا لما تقتضيه السنة فنستغفر الله له. وهذا فيه من الأدب، فيه من الأدب ما لا يخفى. فقوله فننحرف ونستغفر الله دليل على ما كان للصحابة من جمع بين آداب الإسلام العظيمة وبين تطبيق الإسلام في كل أحوالهم صغيرة كانت أو كبيرة. ثم قال نعم، إذا انتهينا من بيان وشرح مفردات هذا الحديث والأحكام التي يمكن استنباطها واستخراجها منه من الحديث، يعني نرجع إلى استنباطات الشرعية والأخلاقية والآدابية التي نستخرجها من الحديث الشريف. أولا من هذه الآداب أو أولا النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها في حالة قضاء الحاجة. نعم، النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها في قضاء الحاجة، كيفما كان نوع قضاء الحاجة، أي سواء كان بولا أو غائطا، لكن لو كان ريحا مثلا لا يدخل معنا في هذا الحكم. نعم، ومن الفوائد المستنبطة من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم هذا عامل فإنه يجوز سواء كان هذا الإنسان مسلما أو كافرا. إذا أتيتم، نعم، على أساس أو على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا هو الصواب. من فوائد الحديث، من فوائد الحديث، نعم، عناية الشارع بالأماكن المقدسة. نعم، عناية الشارع بالأماكن المقدسة. الشارع هنا قد اعتنى كثيرا بالكعبة، ولذلك منع قاضي الحاجة أن يستقبلها بقضاء حاجته تكريما لها. تمام. من فوائد الحديث أيضا، فوائد الحديث تمام صحيح، كيف نقضي حاجتنا، كيف نقضي حاجتنا حال اتجاهنا إلى جهة من الجهات، أي أننا إذا أردنا أن نقضي الحاجة ينبغي أن نتجه إلى غير الجهة المحترمة، أما الجهة المحترمة في الدين فينبغي أن تبقى محترمة في هذا الحال. ومن فوائد المأخوذة من الحديث يعني من أين نأخذ هذه الفائدة؟ نعم، إذا أتيتم الخلاء، صحيح، إذا أتيتم الخلاء تستفيدوا من هذه الجملة، حيث أنه صلى الله عليه وسلم خاطبنا بأننا إذا أتينا الخلاء المكان البعيد. من فوائد الحديث أيضا، نعم، من تقوى القلوب، أي نعم، بماذا فهمت هذه الفائدة؟ يعني أن حرمة الكعبة ورعايتها من تقوى القلوب، من النص نفسه، من الحديث هذا يعني. ونستغفر الله، صحيح، من هذا، من قول أبي أيوب فننحرف، من قوله فننحرف ونستغفر الله عز وجل. أيضا من ال ما كان عليه الصحابة من الحرص في بيان السنة. نعم، ما كان عليه الصحابة من الحرص في تطبيق الإسلام وفي بيان السنة. ومن فوائد الحديث، نعم، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الخلاء فلا تستدبروا القبلة بغائط، هذا الغائط فيه مجاز، وكان الغائط فنطلق على مكان من خاطبتم وصار يطلق على ما يقول مجاز. يعني هذه فائدة لغوية، فائدة لغوية، وهي أن اللفظ ينقل من معناه اللغوي إلى معناه العرفي، يعني نقول له معناه العرفي. فالغائط كان يستعمل في اللغة عاما في كل مكان منخفض، ثم نقله أهل العرف إلى ماذا؟ نقلوه إلى ما يخرج من الإنسان. إذن من فوائد حديث اللغوية هو فائدة النقل، أي أن اللفظة قد تنقل من معناها اللغوي العام إلى معناها العرفي الخاص، كما جاء هنا في الحديث. طيب، من فوائد الحديث أيضا ما كانوا عليه من قول الله سبحانه وتعالى ومرق السفر، هذه فائدة. نعم نعم، نعم، أن الأصل في النواهي وفي الأوامر العموم حتى يأتي ما يدل على تخصيصها. ولذلك رأينا أبا أيوب هنا قد أخذ بعموم النهي رضي الله عنه. من فوائد الحديث، نعم تفضل. النهي مع الإرشاد إلى المطلوب، استفدنا هذا من ولكن، صحيح، ولكن شرفقوا أو غرموا، نهى ثم بعد ذلك أرشد إلى المطلوب، صحيح. من فوائد الحديث، نعم، إن العام قد يخصص بالعرف أو بالسياق، بالعرف أو بالقرينة، لأن هذا العام الآن خصص بماذا؟ بالقرينة، خصص بالقرينة. شو هي القرينة؟ القرينة هي المكان حيث النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث بهذا الحديث، وفي مكان يقتضي أن يخصص هذا بأهل ذلك المكان. إذن العام قد يخصص بالقرينة، ولكن مش كل قرينة، لا، القرينة إذا كانت قوية، وهذه وإن كان فيها خلاف عند الأصوليين، لكن قد يقع التخصيص بالقرينة. لعلنا نستفيد بهذا القدر إلى ما وفي كلام من أحاديث الباب. فكنا بصدد استخراج ما يشتمل عليه هذا الحديث من الفوائد والإحكام. من تلك الفوائد التي يشتمل عليها الحديث، من تلك الفوائد، نعم نعم، أجمع بين مسألة في حديث واحد أولى من الترجيح أولى ما أولى النص. نعم، الجمع بين النصين، الجمع بين النصين المتعارضين أولى من تقديم أحدهما على الآخر، لأن في الجمع إعمال النصين معا، وأما عند الترجيح فلا بد من إلغاء أحد النصين، لأنك عندما ترجح تأخذ بالنص الراجح وتترك النص المرجوحة، فتكون قد عملت بنص وتركت نصا آخر. وهذه الفائدة لا تستفاد إلا إذا قارنت هذا الحديث بما يعارضه من الأحاديث الأخرى. من فوائد الحديث أيضا، من فوائد الحديث، نعم، أن هناك بعض الأوامر الشرعية التي تكون عامة ثم تنتقل إلى الخصوص لقرينة، يعني أن العموم في الخطاب الشرعي قد يخصصه القرينة، قد يخصص بالقرينة، ولكن لا بد في القرينة أن تكون قوية، لا بد أن تكون قوية، كما في هذا الحديث، فإن عمومه قد خصصته القرينة القوية، ولكن شرقوا أو غربوا، فهذا خاص بأهل المدينة وبمن كان على سمتهم، أي خاص بالذين لا تكون قبلتهم على جهة المشرق ولا على جهة المغرب. والحقيقة أن هذا التخصيص ليس بقرينة الحديث فقط، بل بأحاديث أخرى هي التي خصصته، أي الأحاديث التي نهت عن استقبال القبلة واستدبار القبلة، فهي التي نخصص بها هذا الحديث الذي نحن بصدده. إذا الفائدة هي أن بعض العمومات تحمل على الخصوص ولا يقصد بها جميع الناس، طيب من فوائد الحديث نعم تنزيه المكان أولا ثم جعل المعنى تنزيه المكان يعني تحلية نعم يعني تحلية قبل لأنه إذا أتيتم الغائط فلا تستغفروا نعم إذا أتيتم الغائط فلا تستغفروا ولكن شرقوا صحيح ولكن شرقوا أو غرموا إذن هنا نهى عن الفعل الذي لا يليق ثم ارشد إلى الفعل الذي هو أنسب يعني نهى عن الفعل الذي لا يليق وأرشد إلى الفعل الذي يليق لأن التخلية أو التخلي لا بد منه قضاء الحاجة لا بد منه فلما نهانا عن الهيئة غير الصالحة فإنه صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الهيئة الصالحة وهذا من فوائد التربية من فوائد التربية النبوية أنه صلى الله عليه وسلم عندما ينهاك عن شيء فإنه يعطيك البديل عنه يعطيك البديل عنه هذه من خصائص التربية الإسلامية أن الإسلام عندما ينهاك عن شيء فإنه يعطيك البديل عنه كذلك من فوائد الحديث أن الإنسان إذا كان يقضي حاجته وهو في أثناء السحر فإنه لا يجوز له أن يستقبل القبلة أو يستقبلها إلا إذا جعل بينه وبينها حائل كما فعل عبد القبلة وبينهما يعني لكن هذا إذا أخذنا بحديث عبد الله بن عمر لكن في ذات الحديث ذات الحديث فيه العموم فيه العموم سواء كان في البنيان أو في غير البنيان لكن إذا قارناه بالحديث الذي يعارضه يمكن أن نستفيد هذه الفائدة نعم الاستغفار يعني استغفار القلب لا استغفار اللسان بدليل لكن هو يقول ونستغفر الله يعني أبو أيوب يقول ونستغفر الله نعم ونستغفر الله إذن هذا استغفار لفظي هذا استغفار لفظي لكن هذا الاستغفار لا يكون أثناء قضاء الحاجة إنما يكون بعد قضاء الحاجة لا يكون أثناء قضاء الحاجة لأن أثناء قضاء الحاجة لا ينبغي أن يكون هناك كلام فضلا عن أن يكون هناك ذكر لله عز وجل عند قضاء الحاجة لا يتكلم الإنسان فضلا عن أن يذكر الله عز وجل فسيأتي النهي منه صلى الله عليه وسلم عن الكلام أثناء قضاء الحاجة من فوائد الحديث أيضا نعم صحيح هذه فائدة ترجع إلى فقه الدعوة وأن أبا أيوب لما رأى هذه البيوت منحرفة لما رأى هذه البيوت متجهة نحو القبلة فإنه لم يقم ضجة على ذلك بل استغفر الله تعالى لفاعل ذلك صحيح هذه فائدة مهمة جدا لو أن هناك شخصا عاديا لا يفقه هذا الفقه الدعوي لا يفقه هذا الفقه الدعوي الأصيل لأقام ضجة ولربما أمرهم بهدم تلك البيوت وإعادتها على الشكل الذي لا تستقبل به القبلة ولا تستدبر به القبلة ولكنه ترك البيوت على ما هي عليه واستغفر لبانيها وذلك عمل بالقاعدة الشرعية المشهورة وهي ارتكاب أخف الضررين تبقى هناك على ما هي عليه مع الاستغفار لبانيها أخف من أن يهدمها أو يأمر بهدمها مع أن أبا أيوب هو ممن يقول بتحريم استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول فهو لا يقول بحديث عبد الله ابن عمر ولا بحديث جابر الذين سبق، ومع ذلك فإنه ارتكب أخف الضررين. ومن فوائد الحديث أيضا التي تستفاد من هذا الحديث، من فوائد الحديث ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من رأفة ورحمة بالخلق، حيث أنه استغفر لهؤلاء الذين بنوا هذه البيوت على غير الوضع المطلوب، استغفر لهم، وهذا كان دأب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا على القول بأن المراد بالاستغفار الاستغفار لبناة هؤلاء البيوت، أما على أن المراد بالاستغفار الاستغفار لنفسه هو، فهذا يدل كذلك على فائدة أخرى، وهي ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من حذر ومن حيطة ومن شعور متوقد بالخوف من الله سبحانه وتعالى. كذلك من فوائد الحديث أن هذا الإسلام جاء ليعلم الناس نعم صحيح، وهذا يستفاد من كل هذه النصوص التي ذكر المؤلف في هذا الباب، أن الإسلام علم أتباعه ما يحتاجون إليه في حياتهم حتى في هذه الحالة التي هي حالة قضاء الحاجة، التي هي قضاء أو حالة قضاء الحاجة. نعم فنان. نعم نقول بأن هناك خلاف عند العلماء، أبو أيوب وجماعة من العلماء، ولنهي هنا للتحريم، فهو للتحريم على كل هو للتحريم. لا نحتاج إلى قارنة، لأن يعني الأصل أنه هو التحريم، إن أراد أن يصرفه عن التحريم هو الذي أيوة تماما. قلنا من صرفه من التحريم إلى الكراهة فقوله قلنا بأنه ضعيف، وقرينته هو النص الآخر وهو حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر بن عبد الله. على كل حال فهو للتحريم إلا في حالة البنيان، فهو ليس للتحريم إلا في حالة قلنا البنيان، لأنه قد خصص هذا النهي بحديث جابر وبحديث عبد الله بن عمر وبحديث عائشة لمن صححه، في حديث عائشة بالنسبة لمن صححه، وحديث عائشة كما ذكرنا ليس صحيحا، أما حديث عبد الله بن عمر فهذا لا إشكال في الحديث، وحديث جابر هذا أيضا صحيح. إذن فلننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو الحديث الثالث من أحاديث الباب. يقول المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، متفق عليه. نعم، هذا الحديث من حيث الرواية قد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد رحمهم الله جميعا، فهو إذن من الأحاديث المتفق عليها، وهو أعلى مرتبة في الصحة كما نعلم جميعا، لأن أعلى مرتبة في الصحة هو الأحاديث المتفق عليها، أي الذي اتفق عليها البخاري ومسلم، وراوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أي عن الولد وأبيه، لأنه إذا كان راوي الحديث صحابيا وكان أبوه صحابيا فيستحسن أن تقول رضي الله عنهما، أي عن الولد وأبيه، ومعلوم بأن عبد الله بن عمر كان صحابيا وأبوه عمر رضي الله عنه كان صحابيا قطعا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، أي قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رقيت ومن رقي يرقى. ولذلك يجب كسر القاف، لأن فاعل إذا أسند إلى الضمير يجب كسر عينه، يعني إذا كان معتل اللام. فاعل إذا كان معتل اللام وأسند إلى الضمير، إلى ضمير المتكلم أو إلى ضمير المخاطب أو إلى ضمير المتكلم المعظم نفسه أو جماعة المتكلمين، يجب كسر عين رقيت. هكذا نظيره الله لقيت، نظيره لقيت لقيا، تقول عند إسناده الضمير لقيت. ونظيره أيضا رب رضيت، تمام، من رضي يرضى، تمام، فهم هذا. أما إذا كان من باب فعل فيبقى مفتوحا، إذا كان من باب فعل فيبقى مفتوحا، مثل رمى، تقول فيه رميت، وما رميت إذ رمي ولكن الله رمى. راقي يرقى، مصدره رقيا ورقوا، وقد ورد لفظ رقيا في القرآن الكريم. قال تعالى ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. رقي، إذن له مصدران، رقيا ورقوا، وهذان المصدران سماعيان وليس بقياسيين، لأن قياس فاعل هو الفعال، وفاعل الذي بابه فعال كفرحين وكجون وكشلا، هذا هو قياس فاعل. إذا المصدران هنا سماعيان، راقيا يرقى، ويشتق منه مرقات ومرقات للدرجة التي يرقى عليها، درجة التي يرقى عليها يقال فيها مرقات بالفتح ومرقات بالكسر. ومعنى رقية صاعدة إلى الشيء، فقوله رقيت أي صعدت، رقيت قال رقيت يوما على بيت، رقيت يوما أي في يوم من الأيام على بيت حفصة، وفي رواية على بيت لنا، وفي رواية للصحيح وهي في الصحيح على بيتنا، صحيح البخاري على بيت حفصة، على بيت لنا على بيتنا. كيف الجمع بين هذه الروايات؟ على بيت حفصة هذا واضح، على بيتنا على بيت لنا، كيف جاز لعبد الله بن عمر أن يضيف البيت إلى نفسه؟ قال العلماء لأنه وارثها، حيث آلت بيتها إليه عن طريق الإرث، لأنه شقيقها أي شقيق حفصة، فصح أن يضيف البيت إليه. وقيل هذا جار في العرف، أن يضيف الإنسان بيت قريبه إليه، أن يضيف الإنسان بيت قريبه أو صديقه إليه. رقيت يوما على بيت حفصة، والمراد بالبيت هنا بيت السكن، لأن البيت يطلق على الدار أي محل السكن، بخلاف ما نطلقه علينا في عرفنا، فنحن نطلقه على الغرفة مثلا، لكن البيت يطلق كما ذكرنا على محل السكن. وفي القرآن الكريم أهل البيت، في القرآن الكريم بيوت هذه أو بيوتكم أو بيوت إلى آخره. إذن على بيت حفصة أي على البيت الذي كانت تسكنه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل لكل زوج من زوجاته بيتا خاصا بها، فكانت له 9 بيوت بعدد زوجاته عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عمر بما أنه أخ شقيق لحفصة فقد كان يدخل عليها في بيتها فهو محرم لها، وكان يتصرف في بيتها لأنه محرم. وذات يوم صعد إلى ظهر البيت، أي ظهر إلى سطح البيت، يقول رقيت يوما على بيت حفصة، وفي رواية على ظهر بيت حفصة أي على سطحه الأعلى. ثم قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته. نعم، لما رقيت على البيت رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته، وكانت هذه الرؤية اتفاقية ولم تكن مقصودة من عبد الله بن عمر، لم تكن مقصودة من عبد الله بن عمر، والرؤية الاتفاقية لا حرج فيها، أي الرؤية المفاجئة لا حرج فيها، ولكن النظر المقصود إلى داخل البيوت هذا هو الذي لا ينبغي، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر أن من اطلع على بيت قوم ففقأوا عينه فإنه لا دية له. إذن كانت الرؤية اتفاقية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية هنا بصرية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، وقضاء الحاجة كناية عن التخلي أو عن خروج البول أو الغائط، فهذا الأمر قد كنا عنه العرب بكنيات متعددة، والإسلام قد كنا عنه بأساليب متعددة، لأنه مما لا يحسن التصريح به، ومعلوم في باب الكناية أن الكناية من فوائدها إذا كان اللفظ مستهجنا أن يستبدل بلفظ آخر طرحا للفظ المستهجن. فلما كان التلفظ بالبول والغائط مما يستقبح ويستهجن فقد جعل له الإسلام أساليب كنائية مهذبة، ومنه هذا اللفظ الذي استخدمه عبد الله بن عمر يقضي حاجته، يقضي حاجته. الإسلام له جماليات، ومن جمالياته هذه الألفاظ الرائعة الجميلة، يقضي حاجته إذن كناية عن إخراج البول أو الغائط، يقضي حاجته. والكناية هنا الكناية هنا واضحة، لأن الأسلوب يوضحها، فلو ورد هذا اللفظ في موضع آخر ولم توجد له القرينة التي تدل على أنه عبارة عن البول الغائط